إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، إن تقوى الله سفينة نجاتكم وعروة أمانكم، ألا فاتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، إن أشرف الناس في الناس مقاما، وأعلاهم عندهم منزلة، هم ملوكهم. وإن أحدنا إذا سمع نداء من ملك يعظمه بادر إليه، فأرخى له سمعه، وجمع عليه قلبه، وأنصت إلى ما يقول. وإن أعظم الملوك ملكا، وأرفعهم رتبة ومنزلة، هو الله سبحانه وتعالى، فهو ملك الملوك الذي لا يزول ولا يحول. وإن الله سبحانه وتعالى نادانا جنس الإنسان في موضعين من القرآن، نداءين عظيمين ينبغي أن يبصر المؤمن منزلة هذين النداءين فيه، وأن يلخي إليهما سمعه، ويصغي إليهما بقلبه، ويتفحص حاله فيهما. فأما الأول منهما فقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأما الثاني فقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فهذان النداءان هما النداءان الموجودان في القرآن، اللذان نادى الله سبحانه وتعالى فيهما جنس الإنسان. فالمنادي هو ملك الملوك سبحانه، والمنادى هو أنت أيها الإنسان. وفي كل واحد من النداءين معان جمة. فأما النداء الأول وهو قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء أصابك بالغرور حتى اغتررت بحالك من ربك الكريم. ثم بيَّن ما أسداه الله للإنسان من نعمة، فقال: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أي أن هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وسواه وعدله، وجعله في خلق تام، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأي شيء يغره وقد جعله الله عز وجل في أحسن صورة، ولو شاء الله عز وجل لجعله في صورة أخرى، فجعله في صورة بهيمةٍ عجماء أو صخرةٍ صماء، ولكن الله عز وجل خلقه فسواه فعدله. وبيان هذا المعنى كثير في القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى خلقه للإنسان ليعلم الإنسان أن خالقه ومالكه ومدبره هو الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. فهذا المخلوق الذي يعظم نفسه ويغتر بما هو عليه مع ربه، الخالق له هو الله، والمالك له هو الله، والحاكم فيه هو الله، والمدبر له هو الله. فينبغي للإنسان أن يرتدع عن غيه، وأن يعود إلى رشده، وأن يعلم أن الله الذي خلقه قال له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأما النداء الثاني فهو نداء عظيم، يبين فيه الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في هذه الدنيا، إذ قال: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك عامل لله عز وجل عملا فملاقيه. فأنت ملاق الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان، وأنت ملاق عملك الذي عملت، وعند ذلك يفترق الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فيعرض الله عليه سيئاته ويقرره على ذنوبه، ثم يسترها الله عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا، وحينئذ يرجع إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي ويلا، ويصلى سعيرا، أي نارا تتلظى. وقد أخبر الله عن حاله فقال: إنه كان في أهله مسرورا، مغترا بحاله وماله وولده، تاركا العمل لله سبحانه وتعالى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع لله سبحانه وتعالى، بلى إن ربه كان به بصيرا، أي عالما بحاله، وعند ذلك يمتاز الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الذين كفروا فإن عذابهم النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فيا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، حُجَّته على خلقِه ورحمته المُهداة للعالمين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن نداء الله سبحانه وتعالى لنا جنس الإنسان مرتين في القرآن بالنداءين المذكورين تنبيهٌ لحقيقة ما فيهما من الأمر العظيم، وأن المرء صائرٌ إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذٍ يتذكر الإنسان ما يتذكر من سعيه الذي سعاه، فمن أفلح وأنجح سعد، ومن أساء خاب وخسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكًا دكًا، وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ألا أيها المؤمنون، فاعملوا لذلك اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أبان لكم المحجة وأقام عليكم الحجة، فاستجيبوا لنداء ربكم، وتمسكوا دينكم، وابتغوا مرضاته سبحانه، واسعوا في دنياكم بما يحبه ويرضاه، واعلموا أنكم إليه منقلبون، وإلى الآخرة صائرون، وأن أمامكم حساب وجزاء، وأن الحساب والجزاء من ملككم الذي ناداكم، فقال لكم في تلك الآيتين: يا أيها الإنسان. ألا فيا أيها الإنسان، كرِّر النظر في ذلك النداء، وانظر ما فيه من المعاني العظام الجليلة، واعتبر وادَّكِر قبل أن يأتي يومٌ لا يُمكِنُ فيه الاعتبار ولا الاتعاظ. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارِك لنا في فعل الخيرات، وهيِّئ لنا إتيان الطاعات، وباعِد بيننا وبين المعاصي والسيِّئات. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفَّنا على الإسلام والسنة. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا بتوفيقك، وأيِّده بتأييدك، وارزُقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنِّبه بطانة السوء. اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد، اللهم اسق البلاد والعباد. اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى والمغفرة.